لأن العلم جاء فضله في الكتاب والسنة، نقول لا، نقول العلم عبادة، والعبادة لا تتحقق بهذه الصورة مع المعارض الأقوى. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. في النسخة الأخرى تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. تعلم هذه الأمور الضرورية لعموم المسلمين أمر مهم جدا، مع الأسف أن الناس فرطوا فيها واشتغلوا بما لا ينفعهم في دنيا ولا أخرى. تجد يدرس في مدارس المسلمين أمور ليست الأمة بحاجة لا من الذكور ولا من الإناث، ولو قلنا أن الحاجة قد يحتاج إليها فلنفر يسير من الناس، فلماذا تعمم على الناس كلهم وتكون على حساب العلم الضروري مثل هذه المسائل، أو على العلم الذي جاء الحث عليه ما هو فرض كفاية؟ فكثير مما تشتمل عليه المناهج لا يحتاج إليه، وإن ادعيت الحاجة إليه فلنفر يسير. فلماذا يشغل الناس بأمور قشور نفعها إن وجد ففي جوانب يسيرة من أمور الحياة وتكون على حساب الكتاب والسنة وما يجب تعلمه ويتعين فهمه على الأمة من رجال وإناث وصغار وكبار؟ تعلم هذه الثلاث مسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل يعني تقديم وتأخير، والتركيب تعلم ثلاث هذه المسائل فيه قلق، يعني ما هم مضطرد. فعندي أن قوله في الطبعة الثانية تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن أولى وأسلم. الأولى من هذه المسائل أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، على كل مسلم من ذكر وأنثى صغير وكبير أن يتعلم هذه المسائل، أن الله جل وعلا هو الخالق، ونصوص الكتاب والسنة متضافرة على إثبات صفة الخلق لله جل وعلا، وأنهم مخلوقون مربوبون مدبرون لله جل وعلا. وكما أن الدليل الشرعي من الكتاب والسنة يقرر هذا، فكذلك الدليل العقلي. وفي الشرع في القرآن ما يقرر الدلالة العقلية على هذا، فهو دليل شرعي من حيث وروده في القرآن، وهو دليل عقلي بحيث الحصر في أمرين لا ثالث لهما إلا ما يراد إثباته، هو أن الله جل وعلا هو الخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء من عدم، هكذا وجدوا فجأة من لا شيء،

القول ثقيل وعظيم مؤثر، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالخشوع والتصدع من أثر القرآن، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من القلب القوي والتثبيت من الله جل وعلا لتلقي هذا القول من أجل أن يبلغه الناس ما حصل منه هذا الغشي ولا هذا الصعق. وصحابته الكرام هو قدوتهم وهو أسوتهم، يستشعرون عظمة هذا القرآن، وأقوالهم تدل عليه، وبكاؤهم يدل عليه، والواحد منهم يردد الآية ويبكي طول الليل مثل عمر، يستشعرون عظمة القرآن وينتفعون بالقرآن. جاء من بعدهم مع استشعارهم لعظمة هذا القرآن ضعفت القلوب، صارت بقدر الاستشعار مع هذا الضعف ما في تناسب، فوجد الغشي ووجد الصعق. لكن هل واقعنا يشهد بأننا نستشعر عظمة القرآن وفي قلوبنا قوة مثل قلوب الصحابة، أو أننا في الأصل لا نستشعر شيء وهذا هو السبب في عدم التأثير؟ كون لا نستشعر هذه العظمة ولا هذه القوة هو الذي يجعلنا على هذه الحال. إنسان يسمع القرآن وبصوت مؤثر بتغني ومن قارئ مجود ومؤثر وكأنه لا يسمع شيئا. وكنا نسمع البكاء عند سماع القرآن في الصلوات، إلا أنه تضاءل خف لا يكاد يوجد إلا في القليل النادر. الإنسان الواحد منا إذا دخل في الصلاة نظره في الساعة بس متى ينتهي، كأنه بلسان حاله يقول أرحنا من الصلاة. وإذا أطال الإمام بقراءة آيتين أو ثلاث زيادة أو خمس تذمر وتجده يراوح بين رجليه، يرفع هذه ويضع هذه، مستثقل. وهذا موجود. وإذا خرج من المسجد وجلس في الشارع مع زميله أو مع قريبه أو حبيبه ما في مشكلة أنه يجلس ساعة أو ساعتين واقف. وقصة ذكرتها مرارا، شيخ من الشيوخ أدركته وهو يناهز 100 سنة يصلي قائما معتمدا على عصاه في صلاة التهجد، ورأى شخص قراءته أقل من عادية، يعني ما تأثر، يعني لو في وقتنا ما خلينا نصلي بنا. صحيح أنه حافظ ولا يخطئ، لكن ما فيه يعني الصوت اللي يجذب بحيث يتلذذ به السامع ويطلب المزيد، لا. ويصلي في كل تسليمة جزء من القرآن، وصلاة التهجد 5 تسليمات في كل تسليمة جزء. هذا الشيخ الكبير يصلي قائم 5 أجزاء تقرأ وهو قائم. في ليلة من الليالي سمع الإمام وهو في التسليمة الأخيرة مسجد يؤذن، ومعروف أنه لا يؤذن للأذان الأول إلا بعد نهاية الصلاة ليقع السحور بين الأول والثاني. سمع المؤذن خفف، ترك 2 أو 3 ورقات من الجزء في التسليمة الأخيرة. فلما سلم من صلاته أقبل عليه هذا الشيخ الكبير فقال له: يا عبد الله. اسمه عبد الله. يوم جاء وقت اللزوم خففت؟ وش ورانا؟ ورانا السحور من لاحزين عليه. هل نستطيع مثل هذا؟ أبو 25 سنة أو 30 سنة ما يتحمل قراءة ورقتين، ما هو بجزء وراء الإمام. من الذي يتعامل مع الله جل وعلا في الصلاة؟ البدن ولا القلب؟ القلب. انظر في أحوال الناس، بعض الناس في تجارته مستعد، يحمل الكيس 70-80-100 كيلو وهو مرتاح، لكن لو تقول له تعال ساعدنا على هذا الشيء في المسجد أو في كذا ولو كان يسير، قال والله أنا ما أتحمل الآن. ولو جرب نفسه وجد نفسه ما تحمل بالفعل، لكن كل على ما يرتاح له قلبه، إذا ارتاح القلب صنع الأعاجيب. يذكر في جهة من الجهات أن شيخا كبيرا منذ 20 عاما يصلي جالسا، يصلي جالس، يوم جاءت العرضة يوم العيد قام يعرض ساعتين واجف، قال يا فلان ما تتقي الله، وين صلاتك 20 سنة جالس؟ قال والله إن كانكم تدرون وما الذي حملني فإني أدري، ما أدري والله وش اللي شال. فعلى الإنسان أن يربط ويتعلق بالله جل وعلا ويكون قلبه معلق بالمساجد. الآن كثير من المسلمين يدخل المسجد وقلبه معلق في إيش؟ أحد معلق قلبه بالدنيا، وأحد معلق قلبه في القنوات، وأحد معلق قلبه حدث ولا حرج، كل يعمل على شاكلته. فلا شك أن أمورنا تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. والله المستعان. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما كذا، 40 و40 و40، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه. الرزق من الله جل وعلا، وما يحصل عليه المرء أو الإنسان أو الحيوان في هذه الدنيا فهو من رزق الله جل وعلا، ولا يلزم من تسميته رزق أن يكون حلالا عند أهل السنة. هذا رزق بمعنى أنه وصل إليك هذا المال أو هذا الطعام من الله جل وعلا، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن الحرام ليس برزق من الله. فكما أنهم أثبتوا خالق مع الله عن المعتزلة، لأنهم أثبتوا أن الإنسان يخلق فعله، والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، قالوا لا، الإنسان يخلق فعله، فأثبتوا خالق مع الله كما أنهم أثبتوا رازق مع الله. ويمكن أن يعيش إنسان من ولادته إلى وفاته ما وصله من رزق الله شيء على مذهبهم، يولد المولود يتلقفه لصوص ويطعمونه من سرقاتهم وينشأ معهم ويصير لص معهم إلى أن يموت، يصير ما رزقه الله شيء. هذا قول باطل، الرازق هو الله جل وعلا. لكن لا يعني أن كونه رزق ويسمى رزق أن يكون حلال. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، مثل الدواب، الضوال، التائهة في البراري والقفار، ما تركنا هملا بل خلقنا لحكمة وهدف، والهدف من خلق الجن والإنس ما جاء في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون كما سيأتي. هذا هو الهدف من خلق الإنسان. فعلى العاقل الذي يسعى لنجاة نفسه أن يجتهد في تحقيق هذا الهدف، ويجعل ما عداه من الوسائل المعينة لتحقيق هذا الهدف. وكثير من المسلمين انقلبت عليه الأمور فصار يهتم بالوسائل ويضيع الهدف، يهتم بأمور دنياه ويترك ما خلق من أجله. الله جل وعلا يقول: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس، يعني عليك بتحقيق الهدف ونصيبك من الدنيا، هذا يعينك على تحقيق الهدف. بعض الناس عكس، صار همه الدنيا والدين على الفارغة. وصار كثير من المسلمين يحتاج إلى تذكير: لا تنس نصيبك من الآخرة، عكس مراد الله جل وعلا. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأصل الثالث. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هو مبلغ عن الله جل وعلا، من أطاعني كل يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ويترتب على ذلك أنه يدخل النار، صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومقابله الذي يعصي الله ورسوله، مقابل الفوز العظيم الخسران المبين. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الأمة تشهد على سائر الأمم، والرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على الجميع. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. رسولنا ونصيبنا من الرسل هو أشرفهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، الرسول الثاني هو الرسول الأول، إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لأن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينها، بخلاف ما لو أعيدت نكرة جاءني رجل فأكرمت رجلا، هذا غيره ثاني. لو جاءني رجل فأكرمت الرجل هو نفسه، فعصى فرعون الرسول موسى عليه السلام فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا وبيلا قويا شديدا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يأخذ أخذ عزيز مقتدر. فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية من هذه المسائل أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، معه أحد في عبادته أو في عبادته أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل، الذي يعبد أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام أو يصرف له شيء من حقوق الله جل وعلا هذا مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو كان المشرك به أفضل الخلق، لا محمد ولا جبريل ولا غيرهما. فالعبودية حق لله جل وعلا، ومع ذلك وجد من خالف وعبد المخلوق وعبد الأنبياء والأولياء والصالحين، ووجد من يعبد الأحجار والأشجار والإشكال مبدأه من الغلو. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، جعلوه إله. ووجد في هذه الأمة من غلا به عليه الصلاة والسلام حتى جعله ندا لله جل وعلا. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. لأن قال فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ما ترك شيء لله جل وعلا. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، يعني فمن دونه من باب أولى. والشرك شرك، سواء كان المشرك به أفضل الخلق أو أرذل الخلق، هو شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجد الشرك في هذه الأمة، وعبد الأولياء من دون الله، وعبدت الأضرحة، وعلى مستوى العالم الإسلامي إلا ما قل، تستثنى هذه البلاد ولله الحمد، حيث طهرها الله من مظاهر الشرك ومظاهر الأضرحة والقباب التي تعبد من دون الله بسبب هذا الإمام المجدد المبارك. وفي كشمير ضريح من أعظم الأضرحة في العالم، يسمونه ضريح الشعرة، ما في آدم، ما في جثة آدم، في شعرة. شعرة لمن؟ للرسول؟ لا، للشيخ عبد القادر الجيلاني. ضريح، التراب يباع والماء يباع بالتولة مثل الطيب، الذي يمر من حول القبر. المبتدعة منهم من يحج إلى الأضرحة كالرافضة ويزعمون أن حج المشاهد أفضل من حج بيت الله الحرام 70 مرة، وألفوا في مناسك المشاهد كما ألف في مناسك الحج لبيت الله الحرام. وأي فتنة أعظم من هذه؟ تجدهم فئام يتقاتلون ويتزاحمون على هذا القبر، نسأل الله العافية. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحمد بن الصديق الغماري المغربي ألف في المشاهد رسالة متوسطة الحجم، وذكر في مقدمتها أن بناء المشاهد على القبور هل هو بدعة محرمة كما يقول الوهابية، أو أنه سنة متبعة من صدر هذه الأمة إلى يومنا، ويريد أن يقرر أنها سنة متبعة ولا فيها شيء، وأن هذا من تعظيم الأولياء ولهم قدر وجاه عند الله جل وعلا، نسأل الله العافية. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني العبادة والمساجد مواطن للعبادة خاصة بعبادة الله وحده. ومن المؤسف أن كثيرا ممن يسافر إلى بعض بلاد المسلمين قد يصلي في مسكنه، تقول الصلاة في المساجد، تقول الله ما لقيت مسجد، ما في قبر، وفيه عودة ولله الحمد وصحوة ورجوع إلى التوحيد، وبدأت مشاريع في هدم هذه المشاهد، نسأل الله جل وعلا أن يعينهم على تطهيرها من مظاهر الشرك وأهله. الثالثة من هذه المسائل أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذه المسألة مرتبة على المسألتين الأولى والثانية. الأولى: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، يعني يوحد الله، لا بد أن يوحد الله، لا بد أن يطيع الرسول كما في المسألة الأولى، وأن يوحد الله كما في المسألة الثانية. إذا حصل هذا أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. عمل بالمسألة الأولى، حفظ المسألة الأولى وتعلمها وطبقها، ثم الثانية يترتب على ذلك موالاة من أطاع الله ورسوله ومعاداة من عاد الله ورسوله. ولا تجوز معاداة أولياء الله، من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من يتولهم فإنه منهم، نسأل الله العافية. والمرء مع من أحب ولو كان أقرب قريب، لأن الإنسان يجتمع عنده محبة جبلية طبيعية ومحبة شرعية. فإذا تعارضت المحبتان فلا بد من تقديم المحبة الشرعية. حب الوالد الذي هو سبب وجود الإنسان أبوه، سبب جعله الله سبب، معاشرة الأب للأم سبب في إنتاج الولد، ولولا هذا الأب بتقدير الله جل وعلا ما وجد هذا الولد. وللوالد حق عظيم يلي حق الله جل وعلا للوالدين، والولد حبه عند أبيه لا يحتاج إلى كلام، ولذا جاءت الأوامر ببر الوالدين وتضافرت النصوص على ذلك والتشديد في عقوقهم. لكن ما الذي ورد في بر الأولاد؟ الجبلة والعاطفة تدفعك دفع إلى حبهما. طيب عندك والد ما يصلي، قال لي ما يصلي محاد لله ورسوله، أو ولد ما يصلي، هل تحبه بسبب هذه المحبة الطبيعية أو تبغضه لأنه عدو لله؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ولو كان والد أو ولد، وإذا كانت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمة على حب كل أحد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فلا بد أن تقدم هذه المحبة الشرعية على المحبة الطبيعية الجبلية. هناك مضايق قد تتعارض في ذهن الإنسان ولا يستطيع التوفيق بينها، لكن يبقى أن المحبة الشرعية التي ترتب عليها آثارها لا بد أن تكون مقدمة على الجبلية. من هذه المضايق مثلا جواز نكاح الكتابية، تصير زوجة من اليهود أو من النصارى وفيها شرك، تشرك بالمسيح أو تشرك بعزير، محادة لله ورسوله، والله جل وعلا يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة بين الزوجين موجودة. تعارض بين المحبتين، لكن إذا قدم مراد الولد أو مراد هذه الزوجة أو مراد الوالد المنحرف على مراد الله جل وعلا هنا يقع في المحظور. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الصحابة امتثلوا هذا الأمر فقتل الابن أباه والأب ابنه وتبرأوا منهم في المواجهة. طبقوا هذا، ويوجد في الأمة خير كثير لله الحمد، يكثر السؤال من الشباب الصالحين يقول إن أباه مقصر، قد لا يصلي في المسجد، قد لا يصلي بالكلية، فكيف يتعامل معه؟ أو يقول ابني كذلك، هل أطرده من البيت أو أفعل أو أكثر، ينتظر فتوى. الأمة فيها خير إلى قيام الساعة، لكن يوجد من ذابت عنده هذه الخصلة، فتجده ينظر إلى الرجل الصالح والرجل الفاسق على حد سواء، ومع الأسف بعض الناس ينظر إلى الفاسق لا سيما إذا كانت له وجاهة أو مسؤولية أو ما أشبه ذلك ويقدمه على الصالحين. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذا كالبرى من كل غاو وآثم. صلنا لا نفرق بين ولي الله وبين عدو الله، لا خير فينا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن هناك مقدمات شرعية لا نتائج. من يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما، ومن يعصيهما فله الضد. من اتصف بهذه الصفة وهي معادات من حاد الله ورسوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. الذين يحادون الله ورسوله هم حزب الشيطان، وهؤلاء حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم قال رحمه الله: اعلم، وهذا كسابقيه، أرشدك الله. أرشدك أي دلك على الرشد، وهو الفوز والفلاح، وضده الغواية. ضده الغواية. أرشدك الله لطاعته، دلك إليها ووفقك للعمل بها. أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. خبر أن تعبد الله، المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. وملة إبراهيم بدل أو بيان للحنيفية. أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله، يعني عبادة الله وحده مخلصا له الدين. والحنيفية من الحنف وهو الميل، وهو الميل، ومن ذلكم الأحنف الذي في رجله ميل. وهنا الميل عما لا يرضي الله جل وعلا ويخالف مراده. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا بد من أن تعبد ولا بد أن تخلص، لأن العبادة هي الهدف من وجودك، لا بد أن تحقق هذا الهدف. لكن على أي وجه كان، لا بد من أن تحقق شرطين: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهما شرطان لقبول كل عبادة. فإذا تخلف الشرط الأول وهو الإخلاص فلا قيمة لهذه العبادة، وإذا تخلف الشرط الثاني وهو الاقتداء واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فلا قيمة لهذه العبادة. والنصوص الموجبة للإخلاص كثيرة في الكتاب والسنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حنفاء، يعني أتباع لإبراهيم عليه السلام صاحب الملة الحنيفية السمحة. لا بد من تحقق هذين الشرطين لتصحيح العبادة: إخلاص العمل لله جل وعلا، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض: أصوبه وأخلصه، أصوبه وأخلصه. فإن كان العمل صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله جل وعلا فإنه لا يقبل، فإنه لا يقبل. وإن كان خالصا لله جل وعلا لا على هديه وسنته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقبل. فلا بد من توافر الشرطين، لأن الشيخ رحمة الله عليه أشار إلى الإخلاص، وجاء في أحاديث الإشارة إلى الشرط الثاني، وما جاء في كلام الشيخ والموافق لقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. في أحاديث كثيرة تؤصل هذا الأصل. ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل وقد قيل: ألا يكتفى بشرط واحد وهو الاتباع؟ ذكرنا الشرطين لقبول جميع ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، وهو الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم: لو اقتصرنا على الشرط الثاني لكفى، لأنه إذا لم يكن العمل خالصا لله جل وعلا تخلف الشرط، لا يكون متابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا تمت متابعته عليه الصلاة والسلام فلا بد أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا. لكن التنصيص على الإخلاص أمر مقرر في النصوص ومقرر في كلام أهل العلم. وإذ قلنا أن عمله عليه الصلاة والسلام مصاحب للإخلاص، فمن اتبعه واقتدى به لابد أن يكون كذلك، لكن التنصيص على الإخلاص ليذكر ويتذكر. يعني لو ترك بما في شرط للمتابعة قد يكتفي بعضهم بالمتابعة في الظاهر ويقول هو متابع للنبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، لكنه ما كشف عما في قلبه عليه الصلاة والسلام من الإخلاص، يتابعه في الظاهر. ولذا لا بد من التنصيص على الشرط الأول، وأنه في غاية الأهمية، وأنه مجرد ما يتخلف هذا الشرط فالعبادة تعب ليس وراءها أرق، وليست في ميزان أعماله الصالحة، بل العكس، يعاقب على العمل الذي يشرك فيه مع الله غيره. وبذلك أمر الله جميع الناس، الله جل وعلا بعث إبراهيم عليه السلام بالملة الحنيفية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه باتباعه، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والملة كالجزء من الشخص، والملة كالجزء كالعضو من الإنسان. ولذا حينما أجازوا الحال من المضاف إليه قالوا لا يجوز أن يكون صاحب الحال مضاف إليه إلا في صور، ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، اقتضى المضاف عمله، إليه مرجعكم جميعا. ولا أريد أن أفصل في هذا. أو كان جزء ما له أضيف قالوا قطعت يده قائما، اليد جزء منه، فجاز الحال من المضاف إليه. أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيف، أو مثل جزئه فلا تحيف، مثل الجزء مثلوا له بتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم مضاف إليه، وحنيفا حال منه، وملته كالجزء منه. وبذلك أمر الله جميع الخلق الاتفاق على الأصل، وعبادة الله جل وعلا المقرونة بالإخلاص لا ينفك منها أحد، ما في أحد يستثنى من عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا واحد يستثنى، ولا في أحد يستثنى من الإخلاص. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، خلقهم لهذه العبادة. يعني ما الهدف من خلق جميع الناس والجن أيضا؟ تحقيق العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة أعم من أن تكون عبادة بدنية أو مالية أو عملية أو علمية أو عقدية. ولذا قال الإمام رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل العبادة في قوله إلا ليعبدون خاصة بالتوحيد مع ترك العمل؟ العبادة أعم، فلا بد من التوحيد وتحقيق التوحيد. ومن حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب، كما في كتاب التوحيد للإمام المجدد. والمراد تحقيقه وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. إلا ليعبدون يوحدون، نص على التوحيد في التفسير. لماذا؟ لما سيأتي. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، يعني أن لا تعبد إلا شخص إلا واحد، لا تعبد إلا واحد، هذا التوحيد بالعبادة بجميع ما يشمله الاسم، كما سيأتي أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة ظاهرة كالعبادات البدنية أو باطنة كالاعتقاد الإيمان والتوحيد والإحسان وما أشبه ذلك على ما سيأتي، كلها عبادات. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، لأن الإنسان قد يستصحب أن التوحيد خاص بما اشتملت عليه كتب التوحيد دون ما اشتملت عليه كتب الفقه. الشيخ يقول: يعبدون يوحدون، طيب غير التوحيد؟ قال: أعظم ما أمر الله بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. طيب إذا أشركت في الصلاة هل نقول أن الصلاة ليست من التوحيد من الفقه؟ لا، إفراد الله بالعبادة على ما سيأتي في أنواع العبادة، وأنه لا يجوز أن تصرف لأحد كائنا من كان إلا لله عز وجل. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، أعظم ما أمر الله به التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. إلى وقت قريب والأب ولو كان عاميا إذا جلس مع صبيانه من بنين وبنات قال: من الذي خلقك؟ ولماذا خلقك؟ وما المراد بالتوحيد؟ اختبروا فيما ذكره الشيخ في هذا الكتاب. لكن الآن لو تبي تسأل دكتور في العقيدة مثلا ممن ليست له عناية بهذا الكتاب ونظائره، شوف ما معنى التوحيد، عنده كلام كثير عن التوحيد في كتب العقائد وفي كتب الملل وكلام كثير، يمكن يركب لك تعريف من هذه الكتب، قد يكون ما عليه ملاحظة من حيث أنه كلام صحيح لكنه ليس بجامع مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله. الآن لما تقرر كتاب في التوحيد وكتاب في الفقه وتريد أن تعرف التوحيد، هل تدخل فيه ما يشتمل على كتاب الفقه؟ ما تدخل، لأن الحدود لابد أن تكون جامعة مانعة، جامعة تجمع جميع ما فيه محتوى هذا الفن وتمنع من دخول غيره معه، ما تدخل التخصصات الأخرى مع التوحيد. لكن الشيخ نظر إلى التوحيد باعتبار معناه الأعم وهو إفراد الله بالعبادة، ثم يدخل فيه كل شيء. وقد يكون الإنسان حافظ هذا الكتاب في صغره لكن لطول العهد تسأل عن التوحيد يجيب لك تعاريف مرت في كلام أهل العلم لكن يغفل عن مثل هذا. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، لو تبي تقول لي أي واحد من طلاب العلم عرف لي الشرك تجده يلفق لك تعريف يدخل فيه بعض الصور لكنه لا يكون شامل لجميع أنواعه وأفراده كما ذكر الشيخ هنا. دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. قد يقول قائل: هذا التعريف ليس بجامع، شخص سجد لصنم، طاف على قبر، سجد لصنم، قال ما دعوت مع غير. هذه السجدة وهذه الصلاة دعوة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بصلاتكم فيها لغير الله، أو اتجاهكم أو سجودكم أو انصراف قلوبكم إلى غير الله، هذه العبادة وهذه هي الدعوة، دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوه وحده لا شريك له، اعبدوه خصوه بهذه العبادة، ولا تصرفوا لغيره كائنا من كان أي شيء من أنواعها، ولا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء مما هو من خصائص الإله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.